الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منقى غير مطعوم، لا حرمة له ولا متصل بحيوان، فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب، ويخرج منه المائع، لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج النجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها ركس، رواه البخاري. ولأنه يكسب المحل نجاسة، فإن استجمر به والمحل رطب لم يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل صار نجسا بنجاسة بنجاسة واردة عليه، فلزمه غسله، كما لو تنجس بذلك حال طهارته. ويخرج ما لا ينقى كالزجاج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو، لأن الإنقاء شرط ولا يحصل به. ويخرج المطعومات والروث والرمة وإن كانا طاهرين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروثة ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زاد للجن، فزادنا من باب أولى. ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب، لأن له حرمة أشبه المطعوم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، لأنه ذو حرمة فأشبه سائر أعضائها. وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق. وسبق أن قلنا إن الكلام في مثل هذا الموضوع فيه دلالة على كمال شريعتنا الإسلامية، وأنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينت حكمها، فلله الحمد والمنة. يجوز الاستجمار بكل جامد ليخرج الرطب، لأن الرطب إذا لاقى النجاسة نجس ما حولها، انتشرت النجاسة به أكثر. منق يخرج ما لا ينقي كالشيء الأملس، مثل النايل ومثل الزجاج ومثل الشيء الذي لا ينقي المحل، فلا يجوز الاستجمار به. غير مطعوم لا يجوز الاستجمار بحب مأكول مثلا، ولا بتمر تنزيها له وتكريما، ولا بشيء مما يؤكل، ولا حرمة له. يعني يجوز الاستجمار بكل شيء منق غير مطعوم لا حرمة له. فإن كان له حرمة مثلا كالمتصل بالحيوان ونحوه فلا. ولا متصل بحيوان، فلا يجوز الاستجمار مثلا بذيل البقرة أو بإنية الشاة أو بذنب البعير ونحو ذلك، فيدخل يعني فيما يجوز الاستجمار به الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب والمنديل ونحو ذلك من الأشياء التي لا حرمة لها، ويخرج منه المائع، فلا يجوز الاستجمار بشيء مائع غير الماء، بل استنجى بالشيء المائع ينشر النجاسة، لأنه يتنجس بإصابة النجاسة فيزيد المحل تنجيسا ويخرج النجس كروث الحمار ونحوه، فلا يجوز الاستجمار به لأنه نجس ورجس. والنبي صلى الله عليه وسلم قذف الروثة لما أتي له بها ليستجمر بها وقال إنها ركس، رواه البخاري. والاستجمار بالشيء النجس من خرق وغيرها يزيد المحل تنجيسا فلا ينقيه. فإذا استجمر بشيء نجس ونشف المحل مثلا، فهل يكفيه ذلك؟ لا، حتى لو استجمر بحجارة بعد ذلك لا بد أن يغسله بالماء. ولما؟ قال لأنه مثل ما لو قعد على نجاسة، لو قعد على نجاسة وأصابت المخرج مثلا، فهل يجزئ الاستجمار بإزالة هذه النجاسة؟ لا، لأن الاستجمار مخصوص فيما يخرج من السبيلين. وأما إذا تنجس المخرج بنجاسة خارجية فلا بد من غسله، كما لو تنجس أي عضو من أعضائه. فمثلا لو تنجس ساقه بنجاسة والمخرج تنجس بنجاسة خارجة منه، قلنا له أزل النجاسة التي على المخرج بالحجارة أو بمنديل أو بتراب ويكفي كذلك. يقول والنجاسة التي على ساقي يصح أن أمسحها بالتراب أو أمسحها بمنديل وأكتفي بذلك؟ أقول لا، لأن هذه نجاسة خارجية، فالله جل وعلا رخص لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يكثر، فيسر لنا أن نمسح ذلك بالحجارة ونحوها. وأما النجاسة الخارجية التي تعلق على المحل سواء كان القبل أو الدبر أو الساق أو الفخذ أو اليد لا بد من غسلها. كذلك لا يصح الاستنجاء بالزجاج ونحو الزجاج كالنايل، كيس النايل ونحوه، لأن هذا لا ينظف. ومثل ذلك الفحم اللين الذي يتفتت لا يجوز أن يستجمر به لأنه يلوث المحل ولا ينقي. وكذلك المطعوم مثلا، سواء كان مطعوم لنا أو مطعوم لدوابنا، فلا يجوز الاستنجاء مثلا بالبرسيم ولا بالعلف المأكول ولو كان ناشفا، ولا يجوز الاستجمار بالروث ولا بالعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نستجمر بالروث والرمه، الرمه العظم، العظم البالي مثلا ما يجوز أن نستجمر به، لأن العظم البالي طعام إخواننا من الجن، والروث طعام دوابهم. فمن الآداب الإسلامية أن نحترم ما نستفيد منه نحن أو يستفيد منه الجن. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. العظام زادهم هم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، والروث زادوا دوابهم. يقول: فعلل النهي بكونه زاد الجن، فإذا لزم أن نحترم زاد الجن وجب أن نحترم زادنا من باب أولى. وكذلك ما له حرمة كالورق المكتوب فيه، ورق ليس فيه كتابة ولا شيء من هذا ولا يمكن أن يستجمر به كالمنديل المعد لذلك، لكن في أوراق مثلا مكتوب فيها كتابة، لا، احتراما للكتابة العربية لا نستجمر بها. وكذلك ما يتصل بالحيوان لا يجوز أن نستجمر به احتراما له، كذلك لا يجوز أن نستجمر باليد، لا يجوز للإنسان أن يستجمر بيده. ولو استجمر مثلا بيده وظن أنه يكفيه تنشيف المحل بيده اليسرى مثلا، ما صح، يجب أن يغسله، لأنه مرخص له بأن يستجمر بما ليس له حرمة. وأما يده ونحوها فلها حرمة فلا يستجمر بها. ولذا قال: وإن استجمر بما نهي عنه، استجمر بعظم أو استجمر ببعر بعير أو غنم أو بقر مثلا ونشف المحل، فلا يكتفي بذلك، ولا يكفي الاستجمار بحجر لأن المحل نشف، بل يجب عليه أن يغسله، أن يستنجي بالماء، لأنه فعل شيئا منهيا عنه. والاستجمار رخصة، ترخيص من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والرخص لا تستباح بالمعصية، كما قال العلماء رحمهم الله: من سافر سفر معصية، سافر ليزني، سافر ليشرب الخمر، سافر ليعصي الله في البلاد البعيدة مثلا، فلا يجوز له أن يترخص، لا يترخص بالرخص، فلا يجمع الصلوات ولا يقصر ولا يمسح على الخفين ونحو ذلك. نعم. ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه، لحديث سلمان. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. ولا يستجمر بيمينه، يعني لا يمسح بها هي، ولا يمسك بها الحجر فيمسح بيمينه، حتى وإن كان المسح بحجر أو منديل لا يفعل ذلك بيمينه. ولذا قال: ولا يستعين بها فيه، إلا من ضرورة، كأن تكون يده اليسرى مثلا مقطوعة أو مكسورة ومجبرة أو مريضة أو نحو ذلك، فله رخصة في الاستجمار باليمين بالاستعانة بها. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، تنزيها لليمين وتكريما لها، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه، لا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم. فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر أو الأرض، فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بعقبه أو بإبهام قدميه فمسه عليه، فإن لم يمكنه أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره فمسحه على الحجر. بين المؤلف رحمه الله طريقة الاستجمار. إذا كان بيستجمر بالأرض مثلا يمسح ذكره على الأرض فيمسكه بيساره ويمسحه بالأرض ويكفيه ذلك 3 مرات. فإن كان بحجر صغير حجر كبير في الأرض فكذلك الحجر ثابت ويمسك ذكره بيساره ويمسحه. الحجر صغير ولو مسحه بذكره تحرك ولوث، كيف الطريقة؟ قال يمسكه بإبهاميه أو بعقبه بقدميه، ما استطاع يمسك الحجر بيده اليمنى ويجعلها في الأرض كأنها ماسكة للحجر فقط وكأنها لم تشارك في المسح، يجعل يده لاصقة بالأرض ويمسك بها الحجر ثم يمسك ذكره بيمينه ويمسح به الحجر الصغير. نعم. ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لأن الحاجة داعية إليها. قد يقول قائل قلتم لا يستعين بيمينه في موضوع الاستنجاء بالماء، كيف يستنجي بالماء وأنتم تقولون لا يستعين بيمينه؟ نقول لا، لا بأس يستعين باليمين، كأن مثلا يغرف الماء بيده اليمنى ويغسل ذكره باليد اليسرى، لا بأس بذلك لأنه مضطر لهذا. نعم. فإن استجمر بيمينه أجزاه لأن الاستجمار بالحجر لا باليد، فلم يقع النهي على ما يستنجى به. فإن استجمر بيمينه يعني بالحجر أجزأه ذلك، بخلاف ما سبق الذي قلنا لو استجمر بيساره يعني نشف ذكره بيده قلنا ما يجزي هذا، لا بد أن يغسله لأنه منهي على الاستجمار بعضو من أعضائه. لكن إذا استجمر بيمينه بالحجر أجزأه ذلك، لأن الاستجمار واقع وحاصل بالحجر وإنما اليد ممسكة فقط. نعم. وكيف حصل الإنقاء؟ فصل. وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة، رواه الدارقطني وقال إسناده حسن. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله كيفية الطريقة في المسح. قال يمسك الحجر بيساره في حلقة الدبر مثلا في الاستجمار من الغائط، فيمسك الحجر بيساره ويمسح به من مقدمة الصفحة اليمنى إلى مؤخرتها، ثم يبدأ به من مؤخرة الصفحة اليسرى إلى مقدمتها، مر الحجر على الصفحتين، ثم يأخذ الحجر الثاني ويبدأ به من حيث انتهى في المسحة الأولى وينتهي من حيث بدأ في المسحة الأولى، ثم يأخذ الحجر الثالث ويمسح به الوسط الذي هو المخرج مسحا كاملا مع الصفحتين. وكيف ما حصل الإنقاء أجزأه ذلك. نعم. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر، والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. والمستحب للرجل للاستجمار أن يبدأ بالقبل الذي هو الذكر حتى يزيل ما عليه، ثم يبدأ بالدبر، لأنه إذا بدأ بالدبر أولا والذكر عليه شيء من البول لوث يده، فينشف الأول ثم يبدأ بالدبر. قالوا المرأة مخيرة لأنه مأمون، وبعض الفقهاء رحمهم الله قالوا البكر كالرجل، تبدأ في القبل فتمسحه أولا ثم تمسح الدبر، لأن الثيب في بفرجها يمسك أثر البول فلا ينتقل إلى اليد، وأما البكر فهي تشبه الرجل في تلويث اليد إذا بدأت في المقعدة. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز به لأنها طهارة يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم، والثانية يصح لأنها نجاسة فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه. نعم. فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان، رجل قضى حاجته من بول أو غائط وانتهى الخارج، إلا أن المخرج لا يزال فيه أثر الخارج، فتوضأ قبل أن يستجمر، ثم بعدما انتهى من وضوءه استجمر، هل يصح ذلك؟ نقول إذا احتاج إلى مس الذكر أو الدبر فهذا لا إشكال بأن وضوءه يفسد، إذا مس ذكره أو دبره بعد ما توضأ يفسد وضوءه. فإن لم يحتج إلى مسهما وعرف أنه يزيل ما عليهما بدون مس من وراء حائل مثلا، قالوا في ذلك روايتان، يروى عن الإمام أحمد أنه يجوز أن يتوضأ ثم يستجمر، لما؟ قال لأن هذه نجاسة أزالها سواء كان قبل الوضوء أو بعد الوضوء، والرواية الثانية أنه لا يجوز، وهي التي معتمدة في المذهب بأنه لا يجوز، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، لا بد أن يتقدمهما الاستنجاء والاستجمار ثم يكون الوضوء بعد ذلك. نعم. فعلى هذه الرواية إن تقدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان، كذلك إذا تيمم، إذا جلس لقضاء حاجته وانتهى ولم يستجمر ثم أراد أن يتيمم قبل أن يستجمر، نقول لا يصح التيمم هذا. لما؟ لأن التيمم مبيح للصلاة، ليس رافعا للحدث، فإباحة الصلاة تتوقف على إزالة النجاسة قبل، فنقول إذا أراد أن يتيمم عليه أن يستجمر أولا ثم يستنجي بعد ذلك. ورواية أخرى أنه يجوز التيمم قبل الاستجمار. نعم. أحدهما يصح قياسا على الوضوء. نعم. والثاني لا يصح لأنه لا يرفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المروي في المذهب. نعم. وإنما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع، مع قيام المانع وهو وجود النجاسة في المخرج التي لم تزل بعد. نعم. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج ففيه وجهان، أحدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج، والثاني يصح لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه. إذا توضأ وعلى بدنه نجاسة في غير المخرجين، مثلا توضأ وفي عضده نجاسة أو في صدره نجاسة أو في بطنه نجاسة، ثم توضأ ثم بعد ذلك التفت للنجاسة وغسلها فلا بأس، هذا صحيح. لكن إذا تيمم وعلى بدنه نجاسة تحتاج إلى إزالة، قالوا لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة، بل لا بد أن يزيل النجاسة التي تمنع من الصلاة ثم يتيمم. والرواية الثانية أنه يصح أن يتيمم كالوضوء ثم يلتفت إلى النجاسة فيزيلها. نعم. باب ما يوجب الغسل. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده، وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، لأن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. باب ما يوجب الغسل. الشيء الذي يوجب الغسل بالنسبة للرجل ثلاثة أشياء، وهي: الأول خروج المني دفقا بلذة، سواء كان بجماع أو احتلام أو استمناء باليد وإن كان محرما، فإن هذا موجب للغسل. ويأتي الثاني والثالث. ثم إن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين المني من المذي من البول من الودي، لأن ما يخرج من القبل أشياء، المني والمذي والبول والودي، فالمني طاهر وموجب للغسل، والمذي نجس وناقض للوضوء وغير موجب للغسل، والبول نجس وموجب للوضوء، والودي وهو الذي يخرج بعد البول نتيجة برد أو تعب أو إرهاق أو نحو ذلك أبيض، هذا يشبه المني إلا أنه ليس بمني وليس بلزج ثخين كالمني، وإنما هو أبيض يختلف عن البول، وهذا لا يوجب الغسل. يقول: المني هو الدافق الذي تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده، يعني بعد الإنزال يكون البدن فيه فتور. وثم بين ماء الرجل وماء المرأة، فقال: ماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة يعني منيها أصفر رقيق، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. فيجب الغسل بخروجه